الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: والمقصود ان الله سبحانه اعلم، قال: اعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه، ومن يصلح لها ممن لا يصلح، وأن حكمته تأبى أن تضع ذلك عند غير أهله، كما تأبى أن تمنعه من يصلح له. وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحا وجعله أهلا وقابلا، فمن الإعداد والإمداد، فمنه الإعداد والإمداد، ومنه السبب والمسبب. والمعنى أن الله عز وجل خلق الخلق وجعل بعظيم حكمته سبحانه وتعالى هؤلاء أي المخلوقات بمقتضى حكمته، فلذلك يعطي ويمد ويعد كل مخلوق بما تكون به كمال حكمته فيه. وكما مر معنا في الأمثلة الحسية، فكذلك في الأمثلة المعنوية، فالأرض تختلف بحسب طبائعها، وكذلك الناس يختلفون بحسب طبائعهم، بل كذلك بعض الأشياء الحسية قد تؤثر على بعض الأمور المعنوية. ولذلك جعل الله عز وجل لكل مخلوق ما يناسبه سواء حسا أو معنى. فالليل على سبيل المثال جعل له مخلوقات، والنهار جعل له مخلوقات، وهكذا كذلك البر جعل له مخلوقات، والماء جعل له كذلك ماذا؟ مخلوقات. فما أمد سبحانه وتعالى وأعد لمخلوقات البر ليس كالذي أعد لمخلوقات ماذا؟ البحر. ولذلك تجد المخلوقات تختلف في هيئتها وفي شكلها وفي خلقها وخلقتها، حتى الأشجار، فالأشجار في الماء ليست كالأشجار في البر، و الصخور في الماء ليست كالصخور في البر. فالله يمد ويعد كل مخلوقات بما يكون به كمال حكمته فيها. وإذا كان هذا في الأمور الحسية فهو كذلك في الأمور المعنوية. وسيأتي معنا إن شاء الله ما يزيد الأمر إيضاحا، بأن بعض الأمور التي يظن أن فيها ما يكره فهو شيء نسبي، والله سبحانه وتعالى بحكمة عظيمة جعل هذا التناسب في هذه المخلوقات، فهو نظام متكامل عظيم لرب عظيم حكيم عليم، يعلم ما خلق ويعلم ما يصلح الخلق سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومن اعترض بقوله فهلا جعل المحال كلها كذلك وجعل القلوب على قلب واحد، فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسفهم، وهو بمنزلة من يقول: لما خلق الأضداد؟ وهلا جعلها كلها شيئا واحدا؟ فلما خلق الليل والنهار والفوق والتحت والحر والبرد والداء والدواء والشياطين والملائكة والروائح الطيبة والكريهة والحلو والمر والحسن والقبيح؟ وهل يسمح خاطر من له أدنى مسكة من عقل بمثل هذا السؤال الدال على حمق سائله وفساد عقله؟ وهل ذلك إلا موجب ربوبيته وإلهيته وملكه وقدرته ومشيئته وحكمته، ويستحيل أن يتخلف موجب صفات كماله عنها؟ ومعناه أن الله عز وجل جعل هذا كله بعظيم حكمة، نعلم بعض هذه الحكم بلا شك، وكثير من هذه الحكم قد تخفى عنا، لأن ما خلق الله عز وجل الخلق لأجله ليس كله مما نعلمه وليس كله مما أخبرنا به. حد علم المخلوق قصير وضعيف، ونظره كذلك ليس إلا فيما أحاط به علمه، ولا يحيط علم المخلوق إلا بحسب ماذا؟ ما أعطي وأمد، فلا يمكنه أن يحيط بكل شيء علما، وإنما ذلك هو الرب العظيم الذي أحاط بكل شيء علما. فإذا كنا علمنا أن لبعض هذه التضاد حكم، فكيف بما لم نعلم؟ وما لم نعلم أعظم مما علمنا، وما لم نعلم أعظم مما علمنا. وهذا هو أول الجواب، ثم سيأتي ما يبين زيادة تفصيل في هذا المعنى. فمثلا جعل الله عز وجل هذه التضادات لأجل أن يعلم حكمة الله في كل واحد منها. فبالحر عرفنا البرد، وبالبرد عرفنا الحر، وهكذا بالداء عرفنا الدواء، وبالدواء عرفنا كيف نعالج الداء، وهكذا قل. فكل شيء يستفاد منه في معرفة الآخر وأمور أخرى. قال: وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء وإهانة الأعداء؟ وهل تمام الحكمة وكمال القدرة إلا بخلق المتضادات المختلفات وترتيب آثارها عليها وإيصال ما يليق بكل منها إليه؟ وهل ظهور آثار أسمائه وصفاته بالعالم إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟ فهل يكون رزاقا وغفارا وعفوا ورحيما وحليما ولم يوجد من يرزقه ولا من يغفر له ويعفو عنه ويحلم عنه ويرحمه؟ وهل انتقامه إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟ فممن ينتقم إن لم يكن له أعداء ينتقم منهم ويري أولياءه كمال نعمته واختصاصه إياهم دون غيرهم بكرامته وثوابه؟ وهذا من بعض الحكم التي قد تغفل عن بعض الناس، فالله عز وجل جعل له أولياء وجعل سبحانه وتعالى أعداء، فهو يكرم أولياءه وينتقم من أعدائه، وجعل له صالحين وآخر من المذنبين فيتوب على المذنب إذا تاب، ويغفر للمستغفر إذا استغفر. وهذا كله نقص في حق المخلوق، ولكنه كمال في حق من؟ الخالق سبحانه وتعالى. وهذا النقص له حكمة حتى في نفس من وقع منه النقص، وكما قال بعض العلماء أن رب ذنب يكون سبب في صلاح واستقامة وثبات، فبعض الذنوب تكون سببا في حسن استقامة العبد ورجوعه إلى الله وإثباته إليه، فيكون التقصير سبب في احتقار النفس وهضمها والانكسار بين يدي الله عز وجل والالتجاء إليه. فلله حكم في كل ما أعطى وما قدر سبحانه وتعالى. قال: وهل في الحكمة الإلهية تعطيل الخير الكثير لأجل شر جزئي يكون من لوازمه؟ فهذا الغيث الذي يحيي الله به البلاد والعباد والشجر والدواب كم يحبس من مسافر ويمنع من قصار ويهدم من بناء ويعوق عن مصلحة، بل ربما تكون به كوارث عظيمة، ولكن كلها بحكمة من سبحانه وتعالى، كلها بحكمة من الله سبحانه وتعالى. فانظروا لما أراد الله عز وجل أن ينتقم من الكافرين في عهد نوح عليه الصلاة والسلام، أهلك كل من في الأرض إلا من آمن مع نوح ومن أراد الله عز وجل نجاته. فكان لله حكمة في هذا العذاب العظيم الكبير الذي حل بأهل الأرض، وذلك أنه أظهر لأهل الأرض جميعا، ولا تزال آية إلى يومنا هذا كيف ينتقم الله عز وجل من أعداء الرسل، وكيف سبحانه وتعالى ينصر رسله وأولياءه وعباده المؤمنين المتقين، وغير ذلك من الحكم الأخرى الكثيرة. قال رحمه الله تعالى: قال ولكن أين هذا مما يحصل به من المصالح، يعني المطر الذي يضر مصالحه أكثر من مفاسده ومنافعه أكثر من مضاره، وهكذا قل في سائر الأمور الأخرى، وهكذا الأمور المعنوية كذلك. قال رحمه الله تعالى: وهل هذه المفاسد في جنب مصالحه إلا كتفلة في بحر، وهل تعطيله لئلا تحصل به هذه المفاسد إلا موجبا لأعظم المفاسد والهلاك؟ يعني هل عاقل يقول لو أن المطر لم يأتي لكان خير؟ العاقل يقول هذا؟ لا يقول هذا عاقل، لأن منافع المطر أعظم من مفاسده. وهل تحصل به مفاسد؟ لا شك يحصل به، لكن كما قال رحمه الله مفاسد قليلة يسيرة كتفلة في وسط بحر، ما عسى أن تضر التفلة في وسط ماذا؟ في وسط البحر. بل هذا الذي ظن أنه مفسدة في الحقيقة يجعل الله عز وجل فيه مصلحة، يجعل الله سبحانه وتعالى فيه مصلحة. فرب إنسان مصيبته تكون سببا في رجوعه إلى الله وإنابته إليه، ورب مصيبة تكون سبب في نصرة ماذا؟ مؤمن، وتعذيب كافر، وغير ذلك مما هو في عين تلك المصيبة. فالمصيبة لا ينظر إليها بجنسها، ولكن ينظر إليها بآثارها، فلذلك قد تكون لها آثارا باعتبار من وقعت له، فضلا عن غيره أنها هي له حسنة وليست بسيئة، وهي له منفعة وليست بمضرة. وكما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو ماذا؟ خير لكم. وفي الحديث: يعجب الله إلى قوم يدخلون الجنة بماذا؟ بالسلاسل، يعني يسلسل ويغل ويؤسر. هو بالنسبة له في أول الأمر ماذا؟ مصيبة، بالنسبة له مصيبة، كان يقاتل يريد أن ينتصر، ويريد أن يكون قاتل لا مقتول، ويأسر ولا يؤسر، ولكنه صار مأسورا مغلغلا بالسلاسل. مصيبة في الظاهر، وفي الحقيقة والباطن ماذا؟ صارت منفعة، كان سبب في إسلامه ودخوله إلى طريق الجنة. وهكذا كذلك نظائر كثيرة بهذا المعنى، فرب ما ظاهره مفسدة في باطنه مصلحة، فضلا عن آثار تلك المفسدة التي ظهرت في غيرها هي مصالح كثيرة، كما قال رحمه الله: كتفلة في بحر، مفسدة يسيرة تثمر مصالح كثيرة كثيرة كثيرة كالبحر. قال: وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده وإنضاج ثمارهم وأقواتهم وتربية أبدانهم وأبدان الحيوانات والطير، وفيها من المنافع والمصالح ما فيها، كم تؤذي مسافرا وغيره بحرها، وكم تجفف رطوبة، وكم تعطش حيوانا، وكم تحبس عن مصلحة، وكم تنشف من مورد وتحرق من زرع. ولكن أين يقع هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والمكملة؟ فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كبير، وهو خلاف موجب الحكمة الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا ظاهر مثال آخر مثل به رحمه الله لأجل أن يقرر هذا المعنى الذي غفل عنه بعض الناس في هذا الباب. فالشمس لها مضار ولها منافع، لكن منافعها أكثر من مضارها. ربما يموت بعض الناس من العطش بسبب حرها، يموت بعض الزرع بسبب حرها، وكما ضرب من أمثلة، لكن أين هذا مع منافع الشمس الكثيرة التي لا يحصي الإنسان عدها وإحصاءها؟ وهذا كما قال رحمه الله وسبق إنما هي مفسدة كتفلة في بحر، يعني شيء لا يذكر أمام منافع عظيمة عظيمة. فلولا وجود الشمس لكان البرد القارس الذي لا يستطيع الإنسان أن يعيش، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى جعل الشمس دفئا وجعلها كذلك ضياء ونورا وغير ذلك من المنافع الكثيرة التي أشار إلى بعضها رحمه الله تعالى. فإذا كان هذا في الأمور الحسية فهو كذلك في الأمور المعنوية. فنور الإيمان الذي يكون بالنسبة لمن وفق إليه ماذا؟ منافع ومنفعة عظيمة، لكن بالنسبة للكافرين ومن كان معهم تعتبر لهم مصيبة. لماذا؟ لأن بالإيمان حورب أهل الكفر والطغيان، ومنع أهل الظلم من ظلمهم، وأهل الفساد من فسادهم، فهو بالنسبة لهم ماذا؟ مصيبة. بالنسبة لهم مصيبة، مثل الشمس الذي تقتل من يعطش. وهكذا كذلك أولئك الذين عندهم ما عندهم هذه التي ظنوها مصائب هي في الحقيقة ماذا؟ منافع، هي في الحقيقة منافع. وقل في نظائر هذا كثير. قال رحمه الله: قلت لشيخ الإسلام: فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور مجردة عن المفاسد مشتملة على المصلحة الخالصة. فقال: خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها، خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع، فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال. ولو خلقت على غير هذه الوجه على غير هذا الوجه لكانت غير هذه، ولكان عالما آخر غير هذا. ومعنى كلامه وسيوضحه أكثر أنه حال مخلوقات هذه الدنيا أنها تكون كذلك، فإنه لا يكون الشيء فيه كمال مطلق واستقامة مطلقة، بل وجود هذا الشيء في هذه الدنيا لابد له من مفاسد، لابد له من مفاسد. فالشمس جعل الله عز وجل فيها منافع، ويلزم من هذه المنافع ماذا؟ وجود محال المفاسد، وهكذا هو خلقتها. ولو أراد شمسا بدون مفاسد لم تكن شمسا، لم تكن شمسا، إنما كانت شيئا آخر. وهكذا قل في كل ما سبق التمثيل به مما ذكره رحمه الله. قال: ومن الأشياء ما تكون ذاته مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك عنه، كالحركة مثلا المستلزمة لكونها لا تبقى. فإذا قيل: لما لم تخلق الحركة المعينة باقية؟ قيل: لأن ذات الحركة تتضمن النقلة من مكان إلى مكان والتحول من حال إلى حال، فإذا قدر ما ليس كذلك لم يكن حركة. والمعنى أنه لا يمكن أن تحصل حركة إلا بابتداء وماذا؟ وانتهاء. لا تحصل حركة إلا بابتداء وانتهاء. وكذلك لا يكون خلق مخلوق إلا بابتداء وماذا؟ وانتهاء. كما خلق إذن لابد أن يموت، خلق الموت والحياة، خلق الليل والنهار، خلق الحركة والسكون، وهكذا هو لابد تلازم هذه الصفات. قال رحمه الله تعالى: قال: فإذا قدر ما ليس كذلك لم يكن حركة. ونفس الإنسان هي في ذاتها جاهلة عاجزة فقيرة، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وإنما يأتيها العلم والقدرة والغنى من الله بفضله ورحمته، فما حصل لها من كمال وخير فمن الله، وما حصل لها من عجز وفقر وجهل يوجب الظلم والشر فهو منها ومن حقيقتها. وهذه أمور عدمية وليس لها من نفسها وجود ولا كمال، والأمور العدمية من لوازم وجودها، ولو خلقت على غير ذلك لم تكن هي هذه النفس الإنسانية بل مخلوقا آخر. وصدق رحمه الله، لأن نفس الإنسان جعلها الله عز وجل بهذه الصفات، ولذلك لما جعل نفسا كاملة كانت مختلفة. الملائكة ليس عندهم توجه للعصيان، ولكن في نفس الوقت ليس عندهم ما عند الإنسان من التوجه لكذلك المطالب الذي يطلبها الإنسان، فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون، وهذا من لوازم ماذا؟ من لوازم خلقتهم كونهم ملائكة، من لوازم خلقتهم كونهم ملائكة. بينما الإنسان لما أعطي هذه وهذه بالنسبة له نعم، صار هذا الاختيار يستلزم منه اختيار كذلك في ماذا؟ في فعل الخير وفي فعل الشر، وهذا من لوازم خلقة هذا الإنسان. وهذا هو قوله رحمه الله أنه من المحال أن تخلق المخلوقات بغير لوازمها ومحالها التي تلازمها. قال رحمه الله تعالى: فحقيقة نفس الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة، والشر الذي يحصل له نوعان: عدم ووجود. طيب، نترك هذا إن شاء الله في الدرس اللاحق، وإن شاء الله يكون زيادة إيضاح في ذكر الأوجه التي أشار إليها، ولكن الوقت لا يتسع لقراءة هذه الأوجه أو الأنواع التي سيذكرها. طيب، سؤال جاء وقد أرسل بعضهم فيه، ولكن كنت أحب أن يكون عندنا مجلس أطول للجواب عليه، لكن لعل الله عز وجل ييسر بذلك في مجلس آخر، لأن الوقت الآن لا يتسع، قد انتهى الوقت. هو ما يتعلق بما المصدرية التي سبق الكلام عليها في قوله: والله خلقكم وما تعملون. قلنا أن الصواب أن الماء ماها هنا مصدرية وليست موصولة، وأن هذا هو الذي تقتضيه عمومات الأدلة، والذي يكون به إثبات عقيدة أهل السنة في إثبات خلق أفعال العباد. ورفع بعض الأفاضل بأن الإمام ابن القيم رحمه الله رجح أنها موصولة، وهذا صحيح وأعلم بهذا، ولكن الظاهر والله أعلم أن الإمام ابن القيم أخطأ في هذا الموضع، أخطأ في هذا الموضع. ومن نظر لهذه المسألة بشيء من التوسع والدقة سيجد أن الأمر أوسع من أن يكون مبحثا لغويا، بل هو مبحث لغوي يوصل إلى شيء عقدي. صحيح أهل اللغة قالوا أن ماها هنا تحتمل موصولة وتحتمل مصدرية، وذكروا أوجه أخرى 4 أو 5 أوجه، لكن تعين كونها مصدرية هو الأولى في إثبات عقيدة أهل السنة في هذا الباب وفي هذا الموضع في هذه الآية. ولذلك ألمح إلى 3 ماذا؟ إلماحات. الإلماح الأولى، إذا قرأت كلام الزمخشري في تفسير هذه الآية وكيف يصارع صراعا شديدا وقويا في إثبات كونها موصولة وليست ماذا؟ مصدرية. تعرف والزمخشري لا يخفى علينا قوته اللغوية والأدبية، نعرف أن القضية قضية ماذا؟ أكبر من أن تكون مسألة لغوية. ويزداد هذا تأكيدا في الإلماح الثانية فيما علق عليه المعلق في تتبع ماذا؟ ملاحظات على تفسير الزمخشري، فستجد ما يؤكد هذا المعنى. وأمر ثالث، أنك تجد عدد من العلماء الذين نظروا إلى هذه المسألة بهذا الاعتبار، تجدهم ترددوا في بداية الأمر ثم رجعوا إلى ترجيح كونها مصدرية، مثل شيخنا الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى، كان في أول الأمر يسهل ويقول مصدرية وتحتمل موصولة، تارة يقول موصولة تحتمل مصدرية، لكن في آخر أمره كان يرجح كونها مصدرية ويشدد في هذا رحمه الله تعالى. وهكذا تجد في كلام الإمام البخاري في كتاب التوحيد، وهكذا في تعليق في شروح الشراح وتعليق المعلقين على هذا الموضع تجد هذا المعنى. ولعل الله يسر يكون يعني موضع آخر في درس عقيدة وكذا ينبه على هذه المعاني بشيء أوسع وأبسط من هذا، لكن هذه لمحة مختصرة عن أصل هذه المسألة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.